وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول حافظ على الصلاة والصيام والتطوع، ولكن أفعل العادة السرية، فبما تنصحني؟ أتقن الصلاة، حافظ على الصلاة كما يعني كما تقول، حافظ على الصلاة يعني أدي الصلاة كما ينبغي، وأدي الصيام كما ينبغي، وسوف يمنع تمنعك تنهاك الصلاة عن هذه الفاحشة. العادة السرية اعتداء، وفيها آثار سيئة حتى على الصحة، حتى على الصحة، وفيما بعد إذا تزوجت قد لا تستطيع، لأن يعني العادة السرية سببت ضعفك. فأنا أنصحك بأن تحافظ على الصلاة حقيقة. صلاة من حافظ عليها حقيقة وأداها بأركانها وشروطها وواجباتها وخشوعها، وأصبحت قرة عينه في الصلاة، أصبح إذا دخل في الصلاة أتقنها وسر بها. وكذلك لو حافظ على الصيام، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض لبصره وأحسن له، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. لو صمت حقيقة لما احتجت إلى مثل هذه الاعتداءات، لأن العادة السرية من وراء ما أباحه الله من الزواج وملك اليمين، فمن يبتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني وراء الزواج والتسري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الجلوس في مجلس يوجد شرب الخمر؟ لا تجلس، نعم لا تجلس، ينبغي أن تقوم. يحرم عليك أن تجلس في مجلس تدار فيه الخمر. وهل هناك نص من القرآن أو الحديث من السنة في حكم المجالسة في جلسة شرب الخمر؟ النصوص المعروفة كثيرة، هؤلاء ممن يخوضون في آيات الله، وينبغي ألا تجلس معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ويعملون أعمالا منكرة، ومن جالسهم وآكلهم ورضي فهو قد رضي بفعلهم وشريك لهم في فعلهم. ما حكم لبس المرأة العباءة على الكتفين؟ وما حكم تخفيف شعر رأسها ليتساوى الشعر؟ المطلوب أن المرأة تستتر، لا تلبس لباسا ضيقا يصف أعضاءها، ولا تلبس لباسا شفافا يشف عن ما تحته من جسمها. فينبغي أن تلبس لباسا ساترا ليس فيه تشبه بالرجال، وليس ضيقا يصف أعضاءها، ولا شفافا يشف عما تحته من جسمها. والبقية من كيفية اللبس هو من العادات. إذا روعي الستر، ها؟ إيه؟ على كل حال، يعني نساء النبي ذكر أنهن يجعلن شعورهن كالوفرة على أكتافهن وكذا، فإذا كان يعني تخفف شعر رأسها ليتساوى الشعر، أو تجعله كالوفرة على كتفيها، وهذا مما يعني يرغبه زوجها أو كذا، فلا بأس. ولكن جمال المرأة في شعرها، جمال المرأة في شعرها. إذا لم يكن تقليدا، يعني أكثرهن تأسرهن الموضة التي يسمونها الموضة، خلاص فعلت الممثلة الفلانية موضة في شعرها أو في نعم، ويخشى أن يكون أن تتصف بما ورد في الحديث: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، يعني ظلما، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. إذا كانت الفراشة وراه وتجعل مثل سنام البختي، له سنامين، البختية بعض الإبل لها سنامين كأسنمة البخت المائلة، أي فهذا فيه ما سمعتم من الوعيد. صلى الله عليه وسلم. يسأل عن جماعة التبليغ، وهذا السؤال دائما يتكرر، وأنا أكرر دائما أنه الميزان هو الكتاب والسنة، نزن أقوال الناس وأحوال الناس وأفعال الناس بالكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة قبل، وما خالف الكتاب والسنة رد. فيعني ليسوا شرا محضا ولا خيرا محضا. والشيخ عبد العزيز بن باز سبق أن قرأت يعني من فتوى في جماعة التبليغ، وقال هم يعني ليس معهم علم، والذي يخرج معهم يعلمهم التوحيد لا بأس، أما أنه يخرج معهم ويلفونه ببرنامجهم فقد ذكر لنا أنهم ينتهون به إلى الطرق الصوفية. والشيء المشاهد أن من انضم إليهم رضوا عنه، ومن لم ينضم إليهم يحتاج إلى دعوة ولو كان إمام مسجد، يقولون اخرج، يعني من لم ينضم إليهم في نظرهم يحتاج إلى دعوة، فدعوتهم لا تقتصر على العصاة يقلعون عن معصيتهم، بل يريدون تجميع، ولا يفرقون بين السنة والبدعة، يعني لا يرغبون في هذا، يقول هذا يفرق، أو في يعني تفاصيل الأحكام الفقهية أو في العقيدة. خذ كتاب التوحيد مثلا وقل تعالوا أنا أدرسكم كتاب التوحيد، لا يرضون بهذا، لهم برنامج خاص. أي نعم، لهم الأصول الستة كأنها تضارع الأركان الإيمان الستة، الله أعلم. على كل حال أرجع إلى أن أقول الميزان هو الكتاب والسنة، فمن وافق الكتاب والسنة قبلناه، ومن خالف الكتاب والسنة رددناه، ولو ادعى أنه يعني على السنة أو ادعى أنه على الصواب، الميزان هو الكتاب والسنة، فإن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله، الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الرد إلى سنته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى: خلق الخير وخلق الشر، فهل وقوع الناس في الشر بأمر الله وقدره؟ يعني بأمر الله الكوني، لكن ما هو بأمره الشرعي. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالشرع، أمرنا بفعل الخير وترك الشر أمرا شرعيا، وأنعم علينا بأن فطرنا على محبة الخير وترك الشر، فمن خالف فطرته وفضل الشر على الخير يعني يلقى ما اختاره، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يعني لو أمامك أمرين، أمر سيء وأمر حسن، وقيل لك اختر أيهما، في فطرتك أنك تختار الأمر الحسن لأنه يلائمك، أما الأمر السيء فهو يؤلمك فأنت لا تختاره، كما أنك تختار التمر على الجمر إذا كنت مميزا. إذن الوقوع في المعاصي بقدر الله؟ لا يا أخي، المعاصي هو في قدر الله، صح بقدر الله، ولكن أنت مسؤول عن هذا،